فاليأس والقنوط محرم، بل قال العلماء أن القنوط واليأس قد يخرج الإنسان من الملة إذا عدم معه الرجاء تماما، وقد لا يخرج الإنسان من الملة ويكون من الكبائر. وسيتبين إن شاء الله تعالى معنى في حديثنا. فالقنوط واليأس محرم بإجماع العلماء. لذلك أيها الإخوة، فقد تكلم السلف أيضا عن هذا القنوط، فقال ابن مسعود في رواية عنه: الكبائر ثلاثة، الكبائر ثلاثة: القنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله. وفي رواية زاد رابعة فقال: الشرك بالله. وقال محمد بن سيرين في قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: الإلقاء في التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى، هو القنوط من رحمة الله تعالى. يباح من القنوط واليأس شيء واحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو أيوب الأنصاري، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، واجمع اليأس مما في أيدي الناس، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. فاليأس المباح هو اليأس مما في أيدي الناس، هو انقطاع الطمع أن تأخذ مما في أيدي الناس، بل هو مستحب أن تقطع الطمع فيما في أيدي الناس، فلا تطمع في شيء في يد غيرك، فإنه لو قدر لك ما ذهب لغيرك، ولو قدر لك لأتاك مثلما أتى غيرك. فينبغي على العبد أن يقطع الطمع وأن ييأس مما في أيدي الناس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: إن الفقر أو إن الطمع فقر، إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، وإن الإنسان إذا آيس من الشيء استغنى عنه، وإن الإنسان إذا آيس من الشيء استغنى عنه. لذلك استحب العلماء ونصحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تيأس مما في أيدي الناس فتستغني عنه، فلا تحتاج إلى ما في أيديهم، فلا تطمع فيما في أيديهم، وتقنع بما رزقك الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قدر الأرزاق بين الناس وقسمها، وكتب لك قبل أن تولد ما سيأتيك إلى لحظة مماتك وأنت في بطن أمك. كتب الله عز وجل أو أمر ملكا فكتب رزقك كله. لذلك فلا تطمع في شيء في يد غيرك. والله تبارك وتعالى لا يعطي الأرزاق الناس على حسب أفضليتهم أو على حسب مقاديرهم في هذه الدنيا أو درجاتهم في هذه الدنيا، بل قد يكون الإنسان عند الله غاليا ولا يأتيه من الدنيا إلا قليل، وقد يأتيه الكثير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت لا تقام في بيته أنه الليالي المتتالية لا يطبخ شيئاً ويعيش على الخبز فقط، لا يطبخ، لا يكون عنده طعام، وهكذا أيها الإخوة. فإنك قد ترى القطة مثلاً عند أحد في البيت يطعمها ويغسلها، وقد تجد الأخرى في الشارع تأكل من المزابل، وليس لإحداهن فضل على الأخرى، بل هي أرزاق قدرها الله تبارك وتعالى لجميع خلقه. لذلك فاقنع بما رزقك الله تبارك وتعالى، تكن أغنى الناس. اليأس والقنوط له أشكال كثيرة. من صور اليأس والقنوط أن ييأس الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى ومغفرة الذنوب، وهذا الصنف موجود أيها الإخوة بل كثير، وقد سمعت كثير منه أيضا أو سمعت بعضهم. تجد الإنسان يقول لك إحنا داخلين النار كده كده، يعني كل اللي عملناه هيدخلنا النار، ما عملناش حاجة دخلنا الجنة. تجد كثير من الناس يقولون هذه المقالة، إحنا هنخش النار هنخش، وتجد قانط من رحمة الله تبارك وتعالى، ويؤدي به هذا القنوط إلى الازدياد في الوقوع في الهلاك والمعاصي والضلال، لأنه لا يظن في باله أن ما اقترفه في هذه الدنيا إلا ولا بد أن يقول به المآل إلى النار. فأول الصغر أن ييأس الإنسان من مغفرة الذنوب. بعض الناس أيضا ييأس أن يتحول إلى الأفضل، أن يتغير إلى الأفضل، ييأس أن يتعلم الشيء. بعض الناس ييأس مثلا أن يتغير حاله من حال إلى حال، سواء في منصب أو بمال أو بأولاد أو بزوجة أو بأي شيء من الدنيا، ييأس عنده يأس أنه لم يصل إلى درجة معينة في الدنيا، أو أنه يتوصل إلى شيء معين، أو ييأس أن يتعلم شيئا معينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فإنك إذا أردت الشيء فجاهد الحصول عليه وستصل إليه إن شاء الله تعالى، ولكن لا تيأس ولا تيأس أن تتعلم. يعني ممن قابلتهم كثيرا، كثير من الناس ييأسون من تعلم حتى أبسط الأشياء، ييأسون من تعلم قراءة القرآن، حينما يقرأ القرآن فيتتعتع ويشق عليه كثيرا فييأس من التعلم، يقول يعني لا فائدة، إما يظن إنه لا فائدة إما لكبر سنه أو لصعوبة الشيء، بصعوبة التعلم، وهذا خطر كبير. فما تعلم أي أحد في الدنيا تراه عينك إلا بعد مشقة ومجاهدة التعلم حتى وصل، وإلا بعد أولا وآخرا الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فلن يتعلم الإنسان الشيء وهو جالس مستريح، بل عليه أن يجاهد. هناك أيها الإخوة من تعلم القرآن وهو في سن السبعين، هناك من تعلم القراءات وهو في سن السبعين والثمانين، تعلم القراءات، حفظ القرآن وتعلم القراءات في السن الكبيرة، فلا سن يمنع من تعلم القرآن أو غيره، لا سن أبدا. وهناك كثير من العلماء فطاحل الأفاضل تعلموا العلم بعد الأربعين والخمسين، وبرز اسمهم وإنما العلم بالتعلم. فلا ييأس الإنسان أبدا أن يتعلم وأن يتحول للأفضل. فهذا أو هذه صورة كبيرة منتشرة بين الناس، فما منا من أحد إلا وأتت عليه لحظات يأس أن يتعلم شيء أو أن يصل إلى شيء، وهذا مما نهينا عنه. أيضا من اليأس أن ييأس الإنسان من تحول أصحاب المعاصي إلى الطاعة، فييأس فلا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه هذه السورة، هذه الطائفة في سورة الأعراف حكاية عن بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بنو إسرائيل كانت منهم فرقة يعدون في السبت، نهاهم الله تبارك وتعالى عن الصيد في يوم السبت، فكانوا ينصبون الشباك في يوم السبت لأن الأسماك تكثر في ذلك اليوم، وهو محرم عليهم أن يصطادوا في يوم السبت. فكانوا ينصبون الشبك في يوم السبت ويجمعوها في يوم الأحد، فيتحايلوا على ما حرم الله عز وجل عليهم، فيقولوا: نحن جمعنا يوم الأحد، ولكنهم اصطادوا على الحقيقة في يوم السبت ففعلوا ما حرم الله عليهم. فكانت هذه الفرقة العاصية التي فعلت ما حرم الله، فجاءت فرقة أخرى ونهتهم وقالت لهم: اتركوا ما حرم الله عليكم. فجاءت فرقة ثالثة فقالت لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ انتم تنصحوهم ليه؟ هؤلاء القوم سيقع عليهم عذاب شديد من الله بمعصيتهم، فاتركوهم ولا تأمروهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر، فإن العذاب واقع عليهم ولا محالة. فييئسوا أصحاب الطاعة من الأمر بالمعروف، فقالوا لهم: بل معذرة إلى الله تبارك وتعالى، بل معذرة إلى ربكم حتى نعذر إلى الله بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، لعله منهم من يتوب، لعلهم يرجعوا إلى الله عز وجل فيتركوا ما حرم الله. فأيضا هذه سورة أن تجد من يقلدك وييأسك من نصيحة الآخرين، وأنه لا فائدة من هذه النصيحة. صور كثيرة أيها الإخوة قد يطول بنا الأمر لو فصلناها، ولكن كثير منا يقع في بعض صور اليأس، في بعض صور القنوط، ولو في بعض أوقاته. لذلك فإن اليأس والقنوط أسباب تجعل الإنسان يقع في هذه الخصوة، وهناك أسباب أيضاً تعين عليها. نكملها بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقد يقع الناس في صور كثيرة من اليأس ولذلك أسباب ولها أيضا علاج. أول هذه الأسباب التي توقع الإنسان في اليأس والقنوط هو الجهل بالله تبارك وتعالى. فإذا رأينا إلى صورة اليائس الذي ييأس من رحمة الله فهذا جاهل بالله عز وجل، جاهل بصفات الله تبارك وتعالى الذي سمى نفسه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، الذي قال في الحديث القدسي أنك يا ابن آدم إذا ما دعوتني وراجوتني غفرت لك على ما كان منك من الذنوب ولا أبالي، الذي قال في كتابه سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فمهما اقترف الإنسان من ذنوب ومعاصي فتظل رحمة الله عز وجل أوسع مما اقترف بنو آدم. وعلاج هذا السبب أن يعلم الإنسان عن الله تبارك وتعالى، أن يتعلم صفات الله، أن يعلم قدر الله عز وجل. فإنك إذا علمت الله تبارك وتعالى فإنك ترجو ما عنده من رحمة ومغفرة وفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأنزل رحمة واحدة بين الخلق كلهم. وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الرحمة 100 جزء فأمسك 99 جزءا وأنزل جزءا واحدا به يتراحم الخلق جميعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أبدا. الكافر الذي حكم الله عز وجل عليه بالنار، حكم الله تبارك وتعالى أنه من مات مشركا فإنه لا جنة له أبدا، من مات على الشرك. فلو علم هذا الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أن يدخل في رحمة الله من سعة رحمة الله تبارك وتعالى. ولو علم المسلم ما عند الله من العذاب ما أمن من عقاب الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل كما عنده من رحمة واسعة عنده عذاب أليم شديد لا يقدر عليه أحد من خلقه. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يرزقنا رحمته. فأول الأسباب هو الجهل بالله، وينبغي على الإنسان أن يتعلم صفات الله عز وجل، أوصافه وأسماؤه، حتى يعرف الله عز وجل حق المعرفة. من أسباب القنوط أيضاً أيها الإخوة هو صحبة اليائسين والقانطين. فإن العبد إذا صاحب النموذج الذي قلناه من اليائسين والقانطين فإنه ييأس صاحبه بما عنده من يأس، فينبغي الابتعاد عن هذه الطائفة اليائسة القانطة، بل تنصح. أيضا الغلو في الخوف من الله تبارك وتعالى، قد يوصل الإنسان خوفه الشديد جدا من الله تبارك وتعالى إلى اليأس من أنه لن يغفر له. يخاف الإنسان حتى يصل به الخوف إلى اليأس. فالغلو في الخوف قد يوقع الإنسان في القنوط. لذلك فإن العبد دائما ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، الخوف من الله عز وجل وما عنده عندهم من العقوبة وما عندهم من العذاب، وأن يرجو أيضا ما عندهم من الرحمة وما عندهم من المغفرة. حتى قال العلماء أنه إذا أتت على الإنسان لحظة الموت ولحظة الوفاة فيتوجب عليه في هذه اللحظة أن يكون راجيا لما عند الله من العفو والرحمة، ولا يتذكر العقوبة ولا يتذكر ما عند الله من العذاب، بل يظن في الله عز وجل الظن الحسن ويرجو ما عنده من الرحمة في هذه اللحظة الفارقة. الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، فليظن بي عبدي ما شاء. فإذا ظن العبد بالله ظن السوء كان له السوء، وإن ظن في الله عز وجل ظن الخير كان له الخير. لذلك فينبغي أن يوازن الإنسان في هذه الدنيا ما بين الخوف وما بين الرجاء، ما بين أن يعمل للجنة وبين أن يخاف من النار. لا يأمن مكر الله عز وجل فيظل هكذا في الدنيا لا يخاف من عقابه ويتكل على الرحمة، ولا يظل هكذا خائفا من العقاب ولا يتمسك بالرحمة. هذا سبب أيضا أيها الإخوة، الغلو في الخوف الشديد من الله تبارك وتعالى يؤدي بالعبد إلى الهلاك وإلى القنوط في الله تبارك وتعالى وفي رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا التشدد وعدم الأخذ بالرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصا، يحب الله تبارك وتعالى أن يتخذ الإنسان أو يستعمل الرخص التي رخصها الله عز وجل للناس. فإذا تشدد الإنسان في كل أمره تشددا شديدا كبيرا وترك الأخذ بكل الرخص، فإنه قد يصل به الأمر أن ييأس أيضا، ييأس من الوصول إلى رحمة الله أو إلى أعلى الدرجات بالطاعة. يعني كل إنسان منا له طاقته وله احتمال، فقد يأتي بعضنا بعبادات وطاعات لا يستطيعها بعضنا الآخر، فكل منا له طاقة، كل منا يحب طاعة ويحب عمل غير التي يحبها الآخر وغير التي يطيقها الآخر. فإذا تشدد الإنسان على نفسه وأراد أن يأتي بكل شيء فإنه لن يأتي، إنه لا يأتي بكل أفعال الخير إلا نبي، لا يأتي بكل أفعال الخير إلا نبي فقط، فلا يأتي أحد من الناس بكل أفعال الخير. لذلك إذا تشدد الإنسان ووجد أنه لن يستطيع أو لا يستطيع الوصول إلى هذه الدرجة فقد ييأس، فيحبطه ذلك عن فعل الكثير من الطاعات أيضا. فانظر لليأس والقنوط مداخل كثيرة، مداخل كثيرة. لذلك عليك أن تأخذ ما استطعت من الطاعات والأعمال وتترك المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، ما نهيتكم عنه فانتهوا. فالمحرم يترك كله إجمالا دون تبرج ودون كل شيء، لا تقول هذا أستطيعه وهذا لا أستطيعه، المحرم يترك كله. أما الطاعات فهذا تأتي منه ما تستطيع وتتبرج فيما تستطيع حتى تصل إلى ما بعده. ثم أيها الإخوة، مما يؤدي إلى اليأس والقنوط الاستعجال وعدم الصبر حينما يقع الإنسان أحيانا في مصيبة فييأس أحيانا من زوالها عنه، كما قال الله عز وجل في افتتاحنا الكلام، قال: لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس القنوط. إذا مس الإنسان الشر يظن أنه لا فرجة له، يظن أن الله عز وجل وكأنه سيوقع عليه هذه المصيبة أبدا، يكون يائسا حين يقع عليه الشر. لذلك فعلى الإنسان الصبر على ما يصيبه في هذه الدنيا، وعدم الاستعجال في الدعاء، وعدم الاستعجال في زوال هذه المصيبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء، وإنه يكاد يستجاب له ولكنه يعجل. فلا تعجل إذا نزلت بك مصيبة، واصبر واستعن بالله عز وجل، وكن على ثقة أن الله تبارك وتعالى سيأتيك بما تحب. فإن لم يأتيك بما تحب في هذه الدنيا فسيدخرها لك عنده في الآخرة، حتى تأتي يوم القيامة وتقول له: يا رب ليتك ادخرت لي كل دعوة عندك يوم القيامة. مما يراه الإنسان مما يحب في يوم القيامة مما دعا. لذلك فعلى الإنسان أن يصبر، بل إن قد تكون المصيبة التي ينزلها الله عز وجل على الإنسان نعمة. انظر الله عز وجل يقول في كتابه: فأثابكم غما بغم. فأثابكم من المثوبة، من العطية. فأثابكم للمؤمنين، للمسلمين في غزوة أحد، هذه الآيات. فأثابكم غما بغم، غم يتلوه غم. فأثابكم غما بغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. معنى الآية أن الله عز وجل أتاهم وأثابهم بمصيبة تتلوها مصيبة، مصيبة كبيرة ومصيبة أخرى كبيرة. فإذا أتى الإنسان على ذلك مصائب هي أهون، فلا يعدها مصيبة لأنها هينة بما سبقها من المصائب. يعني يربي الله عز وجل العبد أحيانا على كيفية احتمال الصدمات واستقبال الأزمات بصبر واحتساب إذا أتته مصيبة فأخرى ومعها لطائف الله عز وجل، فتكون نعمة لأن الإنسان يتعود على ذلك فيصبر. فتأتيك المصائب أحيانا نعمة من الله عز وجل، لأن الله يخبر لك ما سيعينك بهذه المصيبة عليه، كما فعل مع المسلمين في غزوة أحد. وانتشر بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فأصابهم غم شديد. وأي بلاء أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس ثم يموت، فأصابهم غم شديد. حتى إذا وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم حيا هانت عليهم جميع المصائب. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. لذلك أيها الإخوة، فإن اليأس والقنوط حرام بإجماع العلماء، بل هو فيه تكذيب للقرآن والسنة، للقرآن الذي أخبر الله عز وجل فيه أنه واسع الرحمة وأن رحمته وسعت كل شيء، والسنة التي أخبرتنا عن ذلك أيضا، وفيه سوء أدب مع الله عز وجل. وإذا ظن العبد في الله ظن السوء وأساء الأدب مع الله عز وجل فيخشى عليه أن يخرج من هذه الملة. لذلك قال العلماء قد يخرج العبد باليأس والقنوط من الملة إذا انعدم معه الرجاء وظن السوء بالله عز وجل وأساء الأدب مع الله، وإن لم يفعل ذلك فهو كبيرة من الكبائر كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أصحابه رضوان الله عليه. فعليك بالصبر والدعاء فيما تريد وفيما أصابك، وكن واثقا فيما عند الله عز وجل راجيا لرحمته في هذه الدنيا وفي الآخرة. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واحسن خواتيم أعمالنا واقم لنا بالباقيات الصالحات واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على طاعتك ما أقلتنا في هذه الدنيا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع راية الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين، وانصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، واجعل بلدنا سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وأقم الصلاة.